يقول الأخ كثير من طلاب العلم، وهذه فيها مبالغة في ظني، كثير من طلاب العلم يزهدون في مثل هذه الدورات المباركة، فنرجو منكم نصحهم بالحرص على حضور مثل هذه الدورة وغيره. لا شك يا إخوة أن الشيطان حريص على أن يصرف طلاب العلم عن العلم، ومن ذلك ما يحصل الآن من وسوسة الشيطان لطلاب العلم بالاعتزال عن إخوانهم وعدم حضور الدروس العلمية للمشايخ. الشيطان يقول أنت تذهب درس الشيخ عبد المحسن العباد، تجد فلانا من الناس يمكن أن يتحدث معك في أمر محرم أو في كذا، اجلس في بيتك وارتح من هذا، هذا زمن فتنة، والاعتزال خير من المخالطة حتى يصرفها عن طلب العلم. أو الآن يقول المشايخ اختلفوا، المشايخ اختلفوا، فاترك المشايخ يمرضون قلبك، خلاص اعتزل حتى يصرف عن طلب العلم. أو يقول هذه الدورات يعني فيها متون مختصرة. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية هل ينصرف إلى ما هو خير؟ لا، لكن الشيطان يصرفه عما ينفعه. ولذلك يا إخوة النصيحة أن ننتبه لكيد الشيطان، فإن الشيطان حريص على صرف طلاب العلم عن العلم، لأنه والله ما راج الشر إلا برواج الجهل. وما دام أن العلم بالسنة قائم فإن الخير قائم. ولذلك حضور الدروس ولو درس واحد ينتفع به الإنسان فيه خير عظيم وبركة عظيمة.